الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد بدأنا الكلام على باب أحكام الجهاد، وتبينا جملة من مسائله، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. وهذا يتعلق في ما يؤخذ من أعداء المسلمين أثناء الحرب، فإنه يسمى غنيمة. الغنيمة هي الذي يؤخذ من مال المحارب للمسلمين، يؤخذ منه قهرا وغلبة بقتال، وما ألحق بذلك مما أخذ منهم فداء أو إهداء للقائد ونحو ذلك، فإنه يدخل ضمن الغنيمة التي تكون لسائر المجاهدين. والغنيمة مشتقة من الغن وهو الربح، فإن الإنسان الذي يقاتل عدوه سيغنم إما النصر والغنيمة الذي هو المال الذي يأخذه من عدوه، وإما القتل في سبيل الله، وهذا هو أغنم الغنائم. ثم قال بعد هذا: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، أي أن الغنيمة إنما تكون للذين يشهدون ويحضرون الحرب ويحضرون يقاتلون في المعركة ممن هم أهل للقتال. ولا فرق في هذا بين من يحمل السلاح ومن يمول ومن يقود مركبة ونحو ذلك، سواء قاتل أو لم يحصل منه قتال. قال: حتى تجار العسكري وأجراءهم المستعدين للقتال، إذا كان معهم أناس يتاجرون مع الجنود وهم متهيئون للقتال ومستعدون للقتال إذا احتج إليهم، فإنهم يدخلون في ما يحصل عليه الجيش من غنائم. ما ورد من قول عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع ثلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم. فالإمام وهو المسؤول الأول أو من ينيبه يخرج الخمس، خمس الغنائم التي هي لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم الأربعة الأخماس يقسمها على أهل الغنيمة وهم الذين شاركوا في قتال العدو. قال: ويجعله خمسة أسهم، يعني الخمس الذي يأخذه يقسمه خمسة، منها سهم لله ولرسوله وهو خمس الخمس، مصرفه كفيء، سهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. فهذا الخمس يقسم هذه الأخماس الخمسة اسم لله تعالى ولرسوله، وهذا يدخل بيت المال، ويكون مصرفه كمصارف البيت، يكون في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو مطلب، ولا فرق بين أن يكونوا فقراء أو أغنياء. وسهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرفض. فيقسم الأربعة الأخماس من الغنيمة إلى هؤلاء الذين حضروا المعركة وشاركوا في قتال الكافرين. يقول وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل، النفل والرضخ. والمراد بالنفل هو ما كان زائدا عن السهم، والرضخ ما كان ناقصا عنه، يعطاه بعض المشاركين في المعركة لأمر رآه قائد جيش، كما مر بنا أنه ينفل الربع والثلث. يقول لنحو قن ومميز على ما يراه، أي أنه يعطي هذه الأشياء لمن يرى أنه يحتاج لذلك أو الحالة تستدعي إعطاءه. كيف قسمتها؟ قال للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط. ويعطى الذي ليس معه فرس يعطى سهما واحدا له. ولو كان شارك مع المسلمين أحد من غير المسلمين من الكفار فإنه يشرك معهم في الغنيمة. لو أن أحدا من الكفار شارك مع المسلمين في قتال الكفار فإنه يعطى من الغنيمة كغيره من المقاتلين المسلمين. وإذا كان الإنسان معه فرسا فإن كان فرسه عربيا فيعطى الفرس سهمين والفارس له واحد، وإن كان الفرس أعجميا فيعطى للفرس سهم وللفارس سهم. ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل. يعني لو أن إنسان أتى معه بعدد من الخيول فلا يعطى إلا لاثنين منها والبقية لا يعطى. لو كان إنسان أتى معه بعشرة خيول فإنه لا يعطى إلا لاثنين فقط والبقية لا يسهم لها. ولا شيء لغيرها من البهائم كالإبل، فإن الإنسان لو أتى معه بإبل فإنه لا يعطى له سهم لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يحاربون معه ومعهم الإبل ولم يسهم لها. ثم أشار إلى مسألة وهي مشاركة الجيش لسراياه. قال ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم. يعني لو أن الإمام أو قائد الجيش أرسل قطعة من الجيش تغير على العدو في ناحية من النواحي فحصلوا على شيء من الغنائم فإن بقية الجيش يشتركون معهم فيه. ولو أن الجيش أثناء ذهابهم اشترك مع العدو في معركة ثم بعد أن انتهت جاءت هذه السرية فإنهم يشتركون مع الجيش فيما غنم، فما حصل عليه حصلت عليه السرية أو حصل عليه بقية الجيش يكون للجميع يشتركون فيه. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، يعني لو أنه أرسل جيشا جهة الشمال وأرسل جيشا جهة الجنوب يعني كل واحد موكل بمهمة فلا يشترك أحد الجيشين مع الآخر فيما غنم لعدم وجود أي مشاركة فيما بينهم. ثم نبه على مسألة وهي حكم الغلول من الغنيمة. قال والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلة. الغال هو الذي يخفي شيئا من الغنيمة، يعني يأخذ شيء ويخفيه عن قائد الجيش بمعنى يختلسه، فهذا هو الغلول سواء كل الذي حصل عليه أو شيئا منه، فهذا يعطى سهمة مع الجيش لكن يحرق رحله، يعني يحرق ما معه من رحل عقوبة له وتأديبا. الرحل هو ما معه من مؤنة سواء كانت تتعلق بالمركب أو تتعلق بالمأكل أو تتعلق بالملبس أو وسائل أخرى يستعملها في تنقله، إلا السلاح فإنه لا يحرق لينتفع به في الجهاد، وكذلك المصحف لو كان معه مصحف لا يحرق احتراما لكلام الله، أو ما معه مما فيه روح كما لو كان معه فرس أو جمل أو نحو ذلك فإن هذه الأشياء لا تحرق لحرمة روحها. وكذلك كتب العلم لو كان معه كتب العلم والثياب التي عليه يلبسها لأجل أن يستر بها عورته فإنها لا تحرق، وأما من معه ملابس أخرى فإنها تدخل في الإحراق عقابا له وتأديبا. وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد ابن منصور في سننه. فهذه الأمور يبين فيها فضاعة فعل هذا الإنسان الذي خان الأمانة ولم يتأدب ولم يكن أمينا، وقد توفي رجل فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم، فرأى أن وجوههم تغيرت فقال لهم إنه غل من الغنيمة، فقاموا وفتشوا رحله فوجدوا فيها خرزات لا تساوي درهمين، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وهذا بسبب خيانته في أمر حقير وهو قلادة يسيرة لا تساوي درهمين، يعني ما يعادل ريال ونصف أو شيء من هذا. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لا يتهاون بشيء مما اؤتمن عليه ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا، لأن الذي يختلس اليسير يختلس الكبير. إذا عود الإنسان نفسه التهاون بالأشياء الحقيرة جرؤ على الأشياء الكبيرة. قال وإذا غنموا أي المسلمون أرضا يعني فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقف على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف. يعني إذا فتح المسلمون أرضا واستولوا عليها بالقوة فإنهم يخير الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين وأن يجعلها وقفا أرضا خراجية تكون ريعها لبيت مال المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منها. فالأرض التي أجلوا عنها فإنهم يخير الإمام بين أن يقسمها على هؤلاء الذين فتحوها وبين أن يقفها على المسلمين عموما وتكون أرضا خرجية تؤجر على من يستثمرها بأجرة سنوية ولا فرق بين أن يكون المستأجر مسلما أو يكون ذميا. وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منها يعني أن العدو لو أنه لما رأى المسلمين مقبلين هربوا منها وتركوها فإنها تكون للمسلمين يخير الإمام بين قسمها وبين أن يجعلها أرضا خراجية وقفا للمسلمين. أو كذلك التي صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج أي الأرض التي صالحناها على أنه لنا ونقرها معهم بالخراج فإنها أيضا تكون بخيار الإمام بخلاف ما صالحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلام. يعني لو أننا صالحناهم على أن الأرض لهم ويدفعون لنا أجرة خراجا فإنهم لو أسلموا فإنها تكون لهم. أما لو صالحناهم على أنها لنا ونؤجرها عليهم فهذه تكون لنا حتى لو أسلموا بعد ذلك. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويرفع راية الحق والدين ويدير على اليهود والنصارى والبوذيين والسيخ والهندوسي وسائر الملاحدة دائرة السوء وأن يعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.